أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعلنا وإياكم مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يقول السائل: إذا أحد غني قام بإعطاء أحد مبلغ كبير واتفق معه أن يتاجر في المبلغ ويكونون شركاء في الفائدة والخسارة بالنصف، فما حكم ذلك؟ هذه تسمى عند الفقهاء شركة مضاربة، تسمى المضاربة بأن يدفع الإنسان صاحب المال يكون مشغول أو لا يحسن الاشتغال بالمال وعنده مال فيعطي إنسان له خبرة في العمل فيقول اشتغل به والربح بيننا بنسبة كذا، لابد يحددون نسبة الربح إما مناصفة أو بالنسبة اللي اتفقون عليها، والخسارة يتحملها صاحب المال، ما ينبغي للعامل أن يحمل شيء من الخسارة، بل لأنه هو خسر جهده. إذا صار خسارة يعني أعطاه مثلا قال هذه 100,000 وحدد له إما أن تشتغل في البنيان أو أنظر لك في الأدوية أو في الأمتعة أو في الأثاث أو في الملابس أو ما إلى ذلك، حدد له نوع التجارة، فبيننا وبينك 6 أشهر مثلا أو سنة، فالرجل اشتغل وحقق أرباح وصارت مثلا مناصفة، خلاص يصفون بالوقت المحدد بينهم كل شهرين أو 6 أشهر ويعود رأس المال لصاحبه والأرباح يتقاسمونها بعد يعني خصم التكاليف، تكاليف التسويق والنقل والتحميل والتنزيل والتخزين وما إلى ذلك، هذه ينبغي أن تخصم من فصافي الأرباح يقتسمونها. صار خسارة يعني أعطاهم 100,000 وكسدت البضاعة أو حصل فيها شيء أو ما غش أو ما إلى ذلك، المهم 100,000 صارت 90,000، ليس من حق صاحب المال يقول عطني 10,000 عطني منها 5 وأنا 5، يقول لا، الرجل جلس سنة يشتغل ما حصل شيء وخسر وقته وجهده وأنت خسرت المال. فالشارع الحكيم أبى أن يحمل العامل شيء من الخسارة، بل يتحملها صاحب المال وأنت وثقت به، ما أعطيته المال إلا لكن إذا تبين أنه خان أو لعاب ما اشتغل أو اشتغل لغيرك أو ما إلى ذلك هذا شيء آخر، أما إذا كان تبين أنه رجل أمين وعمل على وفق الشروط التي بينكما ومع ذلك خسر فلا يحل لك أن تحمله شيء من الخسارة. فهذا الذي سألت عنه لا حرج، إذا كانت أيضا ينبغي أن تكون التجارة حلال، ما تكون تجارة أشياء محرمة، بضاعة محرمة، فإذا كانت بضاعة حلال فبوفق هذه الشروط فلا حرج. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم لقطة المدينة؟ لقطة المدينة الأصل أنها حكم يعني عامة البلاد، وإن كان أذكر بعض أهل العلم قد أورد فيها شيء، فلكن يظهر لي أنها حكم اللقطة في أي بلد ويلتقطها، لكن ورد التحذير من التساهل في اللقطة وأنه لا ينبغي الإنسان أن يتسارع إلى التقاطها ويتركها وشأنها لمن يتولى شأنها أولى من أن يتورط فيها. أحسن الله إليكم. يقول: في بلادنا لا يمكنون الوقت في صلاة الفجر، فماذا علي أن أفعل؟ كيف في بلادهم لا؟ يقول: في بلادنا لا يمكنون الوقت في صلاة الفجر. لا يمكنون؟ إيه؟ يعني قصد لا يحققون الوقت. على كل، إذا كنت متحقق أنت أنهم يعني يتقدمون قبل الفجر على هذا، أما التأخر فأمره يسير، فإن كان قصدك أنهم يعني المؤذنين يؤذنون قبل دخول الوقت، وهذا الآن حتى عندنا في المملكة نلاحظ بعض الإخوان ينتقدون بعض المدن بعض المناطق ويقولون إن صلاة الفجر يؤذن لها قبل الوقت ربما 10 دقائق، وآخرون يدفعون هذا ويقولون بل التوقيت منضبط. فالحاصل إن كنت متحقق ولك اختصاص أو عندك ناس أي ما مختصون، فأولا أخبروا إخوانكم المسؤولين ما دام يعني مجتهدون في الصلاة، بينوا لهم الأمر، إن اقتنعوا بكلامكم فبها والحمد لله، وإن كان عندهم اعتراض ويقرون أنهم على حق فلا شك أن التأخير أولى، التأخير إذا اختلفوا، لأن التأخير أحوط، يعني لا يضركم أن تؤخر دخول الوقت ولا يؤذن إلا بعد 10 دقائق، لأنه بعد 10 دقائق الكل متفقون على دخول الوقت، أما قبل 10 دقائق آخرون يقول ما دخل الوقت، فلا ينبغي إحراجهم. والأولى أن المسؤول يتحقق ويجمع كما يقال لجنة من هؤلاء ومن هؤلاء، يخرجون قريب من البلد وينظرون إلى الصبح، يرصدونه، يرصدون الفجر حتى يطمئنوا. أحسن الله إليكم. يقول عندي أمي عاجزة مدة 5 سنوات عجز كلي، فأريد أن أنيب عنها مع العلم أني دفعت المال إلى جمعية خيرية تتكفل بهذا الأمر. كيف أعيد السؤال؟ عندها أم يقول يريد أن ينيب عنها أمه، نعم، عاجزة لها 5 سنوات عجزا كليا، ويريد أن ينيب عنها مع العلم، يقول أني دفعت المال إلى جمعية خيرية تتكفل بهذا الأمر، فنرجو من فضيلتكم توضيح هذه المسألة، وهل عملي هذا جائز؟ ما أدري، هذا يرجع إلى مدى الثقة بالجمعية الخيرية، هل هي فعلا، لأن المشكلة أحيانا بعض الجمعيات عندها تساهل وعندها هيكل إداري متوسع ويتساهلون في صرف الأموال، ربما المساعدات كثير منها يذهب رواتب للعاملين وتأثيث ويتساهلون، فكونك تجعل النيابة إن كان ولا بد تجعلها في شخص محدود، وأيضا قد لا تكون هذه الجمعية تنتقي من يستناب متوفرة فيه الشروط، ما دمت تدفع المبلغ ينبغي لك أن تسأل عمن تستنيبه، مثل ما ذكرنا في الدروس السابقة، رجل صاحب فقه ورع وما إلى ذلك. والأولى قلنا عدم النيابة أولى، صرف النظر عن هذا كله أولى، خلاص أمك ما كلفها الله بالحج، ليش تكلف نفسك؟ ووجوه الخير كثيرة، تذكر الله وتسبح وتهلل، وهذا المال تصدق به على فقراء من أهل بلدك يضحون به ويأكلون ويدعون لكم. صلى الله عليكم. يسأل عن حمل الحقيبة أو الشنطة إلى للحاج، علما بأنه يوجد فيها جميع أغراضه ولبس النظارة السوداء. كل هذا لا حرج فيه، يعني أن يلبس ساعة أو نظارة أو يحمل حقيبة على ظهره أو على جانبه أو حتى يحملها على رأسه ولو كانت مخيطة، كل هذه الأشياء لا حرج فيها ولا أحد يخالف فيها إطلاقا. أحسن الله إليكم. يقول هل يشرع الصيام بالنسبة للحاج، صيام التطوع الاثنين والخميس؟ إذا كان لا يكلفه فهذا من أفضل الأعمال، قد جاء من صام يوما في سبيل الله، بعضهم فسر في سبيل الله أي في السفر، فكذا وكذا له من الأجر، فهذا شيء إذا الله سبحانه وتعالى من عليك بالصحة والعافية، وخاصة في مثل هذه الأيام المعتدلة، يعني الحر انصرف تقريبا والنهار تقاصر، فمن وفق الصيام هذا شيء طيب، لكن إذا كان ما يحول بينك وبين العبادات الأخرى من تلاوة وصلاة وذكر ولا يكون عندك كسل، فهذا شيء فضل من الله سبحانه وتعالى، من خير ما يوفق له الحاج. أحسن الله إليكم. يقول ماذا أفعل إذا بدأت صلاة الجنازة وأنا أصلي النافلة؟ خفف النافلة، اقتصر على قراءة الفاتحة، واقتصر على تسبيحة في الركوع وتسبيحة في السجود، وخفف التشهد حتى تدرك شيء من صلاة الجنازة. والأولى أنك في مثل مسجدي مكة والمدينة، الأولى أنك تتأنى ولا تبادر إلى النافلة حتى تطمئن إلى أنه ليس هناك صلاة على الجنازة، حتى تدرك هذه الصلاة من أولها وتكسب أجرها، والنافلة لا تفوتك تصليها. أحسن الله إليكم. يقول أنا حاج عن الغير متمتع، هل أعتمر عن نفسي ما بين العمرة والحج؟ لا ما ليس لك حق، وقتك كله لهذا الذي استنابك. وكذلك يقول هو يحج عن أمه المتوفاة ويريد أن يؤدي عمره كذلك مثل الأخ، يريد أن يحج عن أمه. نعم، ويقول أريد أن أعتمر عن نفسي أيضا، هل يجوز وكيف؟ الأولى عدم تفريق النسك، يعني أبذل العمرة، العمرة لأمك والحج لأمك كلاهما. وحتى لو كما قال بعض الفقهاء اعتمرت عن نفسك وحججت عن أمك فالهدي لازم لك، لا بد من الهدي، ولكن الأولى أنك ما تدخل في هذه التفريقات، واجعل النسك كله لأمك إما قرانا أو تمتعا أو إفرادا، ولا تأخذ شيء منه، لا تجعل العمرة لك. أحسن الله إليكم. يقول هل هناك أو هل كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم غير خاتم الدولة الذي كان مكتوب عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا أعرف، الذي أظهر فقط الخاتم الذي عليه السلام اتخذه عندما قيل له صار يبعث الكتب للملوك وحكام البلدان، فارس والروم والقبط والحبشة واليمامة إلى آخر، فاتخذ خاتما عليه الصلاة والسلام، أول اتخذه من ذهب ثم عدل عنه واتخذه من فضة عليه الصلاة والسلام، وكتب محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثلاث كلمات محمد ورسول واسم الله سبحانه وتعالى في أعلى، فهذا الذي أثر عنه عليه السلام أنه اتخذه. أحسن الله إليكم. يقول ما كان إحرام النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع؟ أكثر أهل العلم على أنه كان عليه السلام قارنا، أنه جمع بين العمرة والحج فصار قارنا، ورد في بعض الأحاديث أنه يعني حج مفردا، وقيل ولفظ التمتع، وذكرنا أن هذا يعني في تجوز من بعض الرواة، وربما أطلقوا التمتع على القران، وأن من يعني قال مفردا يعني سمع يعني شيء ولم يسمع شيئا آخر، فالحاصل أن أكثر الرواة وأصح ما قيل أنه كان قارنا عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. يقول اعتمرت في أوائل هذا الشهر، يقول أنا مقيم بالمدينة وأنوي أن أحج إن شاء الله، فأريد إنفاق ثمن الشاة، فهل الأفضل أن أتمتع أو أقرن وأجعل الشاة في الهدي، أو أفرد الحج وأجعل الشاة في الأضحية؟ هذا يرجع إلى تقديرك أنت، لكن ما دمت مقيم في المدينة واعتمرت ورجعت إلى المدينة فالصحيح أن التمتع انقطع في حقك، فأنت مخير إذا أردت أن تذهب إلى مكة إما أن تفرد الحج فتحرم بالحج فقط من الميقات، وإن أردت أن تتمتع فعليك أن تعتمر مرة أخرى، تعتمر مرة أخرى وتبقى في مكة بين عمرتك وحجك، أو أيضا تحرم بالحج والعمرة معا قارنا، ويكون عليك في هاتين الحالتين إذا كنت متمتعا أو قارنا عليك الهدي. أما قضية الأضحية فإنك إذا حججت فأنت هناك لا يلزمك أضحية، إلا إذا كان أهلك في المدينة لهم بيت وعندك زوجتك وأولادك أو والديك، فالصحيح أنه تلزمكم أضحية إذا كان الله قد يسر عليك، تلزمك أضحية لأهل بيتك المقيمين في المدينة. أما إذا كنت لا مثلا عزابي ولا، فأنت يعني لا تلزمك الأضحية في هذه الحالة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول في قول القول الذي نسب إلى عبد المطلب، يقول هذه المقولة جاهلية، يقول لا يجوز أن تنسب إلى عبد المطلب، ما أدري ليش ما تنسب، يعني وجه يعني لأن عبد المطلب يعني جاهلي يعني في عهد الجاهلية، فمقولته هذه يعني تنسب إلى رجل من أهل الجاهلية وأهل الفترة، هؤلاء كما قال أهل الفترة يعني قبل بعثة النبي عليه السلام، معروف أنه مات يعني والنبي عليه السلام في سن الثامنة قبل أن يعني وهو صغير، وكان هو الذي كفل النبي عليه السلام. فالحاصل أن هذه المقالة صدرت من رجل يعني شيخ قبيلة وله مكانته، ومعناها يعني في عهدهم قد يكون ماشي أن للبيت رب يحميه وأنا رب الإبل، أما بعد أن جاء الإسلام فلا يمكن أن يحتج بهذا، وصحيح الله قادر سبحانه وتعالى، ولذلك يقول سبحانه ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فهو سبحانه قادر يحمي البيت ويحمي كل شيء في في في عهد الإسلام، لكن أنتم ابتليتم بهذا الشيء، فلا أدري يعني وجه اعتراض الأخ إذا كان عنده شيء يبينه لنا جزاه الله خير. أحسن الله إليكم. يقول الدولة تخصص مبالغ تحت قروض سكن وزواج وصيادين وتحول إلى البنوك، ثم البنك يسحب عليه فائدة 5% تحت عنوان حق الزحمة ويعطى الناس، ما الحكم في هذا؟ هذه من الإشكالات، يعني إذا كانت الدولة نسأل الله العافية تمارس الربا مع الأفراد ليس لها حق، لأنها حقوق حقوق الناس، يجب على ولي الأمر أن يتيح الفرصة وتكافؤ الفرص للناس وأن يعطيهم من بيت المال بالتكافؤ وبالأنظمة العادلة، وكونه يأخذ عليهم أو يسلط عليهم البنوك تأخذ عليهم ربا ويسميه بغير اسمه بمسميات معينة، فهذا كله لا يبيحه. من أهل العلم من يرخص في هذا يقول هذا أصلا لا يعتبر الربا بين الإنسان والدولة دولته، أو قد يعني يخرجه مخرج الحاجة، لكن البعد عنه أولى، البعد عنه أولى. وأيضا المبتلى بالعمل بالبنوك الرسمية، بنوك الدولة، البنوك الصناعية والزراعية والبنوك الاجتماعية وبنوك الإسكان، عليها أن يتقي الله، عليها أن يتقي الله ويسعى في تخليص هذه البنوك من هذه الرسوم الربوية، وأن هذه حقوق للشعب، حق لهم أن تبنى لهم بيوت وتهيئ لهم بيوت، وأن يسعى في تزويج الشباب، وأن إذا كان يعطى شيء من أجل الصناعة يهيئ له صناعة تليق به، أو في حال الزراعة، هذه من واجبات ولي الأمر، ولا يجوز له أن يأخذ شيء على هذا مقابل هذا الشيء. ولا هناك وجوه أخرى، يعني عقد السلم، بعض الدول يعني توفق تعمل عقد سلم مع صاحب الصناعة والزراعة، وهذا عقد يعني بديل عن الربا وفيه منافع كثيرة لو التفت له المهتمون بهذه القضايا. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم قراءة القرآن في بيت الميت أو المسجد لمدة 3 أيام ومن ثم قراءة الفاتحة وعمل وليمة للقارئين في اليوم الثالث؟ هذه كلها بدع ومحدثات، ما كان عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة رضي الله عنهم يعملون شيء من هذا القبيل. خلاص إذا مات الميت حقه أن نصلي عليه، أولا نجتهد في تغسيله وتكفينه والعناية به والستر عليه، ونسارع في الصلاة عليه والدعاء له بإخلاص ودفنه، وأيضا عند الدفن يدعى له، ثم انتهى الأمر. إلا التعزية، يعزى أهله، يدعى لهم بالصبر ويدعى لميتهم بالرحمة وانتهى الأمر. أما قراءة الفاتحة وقراءة ياسين وقراءة كذا واستئجار القراء، كل هذه بدع وتضيع للأموال، خاصة إذا كانت من تركة الميت فهي أشد وأفظع. فعلينا أن نتقي الله، وننصح إخواننا بالبعد عن هذه الأشياء وترك التقاليد التي ابتلي بها كثير من إخواننا في بلادهم. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز للمحرم أكل النعناع والريحان في حالة الإحرام؟ صحيح، هذه الأشياء النباتات التي أصلها لها يعني رائحة طيبة من النعناع والريحان والخزامة وأشياء معروفة لها الرائحة، فهذه يعني هو الوردة اللي نبات، فهذا يقول ليس يعني لا يدخل في الطيبة المصنع من المسك وماء الورد ونحوها من الأطياب، فلا حرج عليه في هذا. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز أخذ ألعاب صور للأطفال مثل الجمل والإبل وغيره؟ لا، ما ينبغي، هذه الصور محرمة، تماثيل أو صور أو مجسمات أو غير ذلك، والحمد لله يعني عندك أصناف من أنواع الألعاب لا حد لها، لا حد لها، فما لك مال أن تأخذ لك صور حيوانات أو ما إلى ذلك أو إنسان. فاتق الله ونربي أولادنا على الأشياء المباحة الحلال التي ليس فيها شبهة ولا إشكال. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم الصلاة داخل المسجد النبوي وما يحوط به من الخارج؟ يقول ما الأفضل؟ الأفضل أن تصلي في داخل المسجد بتوسعته الشرقية والغربية والشمالية، أما الساحات فهذه صلاتك فيها إن شاء الله لك أجر الجماعة، لكن لا يدخل فيها ألف صلاة، لا تدخل في ألف صلاة لأنها لم تدخل في حدود المسجد بعد. فالمسجد هو المحاط بجدرانه وأبوابه، أما هذه الساحات الشرقية والغربية والشمالية فهذه لم تدخل بعد في المسجد، فليس لها حكم المسجد من جميع الوجوه، فلذلك ليس فيها مضاعفة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للفقه في الدين والفقه في المناسك، وأن يتم لنا مناسكنا، وأن يرينا مناسكنا، وأن يسرها لنا ويتقبلها منا، وأن يوفقنا لحسن الإقامة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبعد عن البدع والضلالات والشهوات والشبهات، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، لا يجعله ملتبسا علينا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وأذكر إخواني أرجو عدم الإحراج بالسلام، لأننا نشغل إخواننا، والانقطاع عن الأسئلة ومتابعة المؤذن والتقدم للصفوف الأولى. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسبحانك اللهم وبحمدك.